الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فما زلنا في الحديث عن أحداث غزوة بدر الكبرى التي هي يعني أعظم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها شأن كبير في تاريخ الإسلام، واطلع الله سبحانه وتعالى إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وسمى الله سبحانه وتعالى يوم هذه الغزوة سماه يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. فمن أحداث غزوة بدر قصة مقتل أبي جهل، قصة مقتل أبي جهل. وأبو جهل كان يعني من أئمة الكفر، وكان له دور كبير في الصد عن دين الله وإيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والمؤمنين. فكان مقتله في غزوة بدر كان نصرا عظيما. في قصة مقتل أبي جهل ما جاء عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: إني لواقف يوم بدر في الصف، وإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنان بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، فتمنيت لو كنت بين أضلع منهما. عبد الرحمن بن عوف يقول إنه كان واقفا في الصف ونظر عن يمينه وشماله، فوجد يعني شابين صغيرين، غلامين صغيرين من الأنصار، فتمنى أنه كان يعني بين رجلين قويين. فغمزني فقال أحدهم، غمزه أحدهما فقال: هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت نعم، فما حاجتك؟ قال: بلغني أنه كان يسب، أو أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منه. يعني هذا غلام صغير من الأنصار ما رأى أبا جهل من قبل، فقال يعني لو رأيت أبا جهل لا يفارق سوادي، السواد يعني الظل، يعني لا يفارق ظلي ظله، بمعنى يعني لن أتركه ولن أفارقه حتى يموت الأعجل منه. فغمزني الآخر فقال مثلها، فقال مثله. قال له نفس يعني سألوا نفس السؤال: يا عم تعرف أبا جهل؟ قال: وماذا تريد من أبي جهل؟ قال: بلغني أنه كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أريد إيه؟ أن أنتقم منه. فلم أنشب أن نظرت أبا جهل يجول في الناس. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف طبعا من المهاجرين من قريش، يعني فرأى أبا جهل قال: فقلت هذا صاحبكما، أشار إيه؟ لي قال هذا صاحبكما، فابتدراه بسيفهما، فانقض عليه كالصقرين، كما جاء في بعض الروايات، انقض عليه كالصقرين، فابتدراه بسيفهما حتى قتلاه، ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، وقال: كل منهما أنا قتلته، كل واحد منهما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا قتلته. قال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر فيهما في سيفيهما فوجد ايه سيوف، يعني كلا السيفين ايه يعني مغموسا في دماء ابي جهل، فقال: كلاكما قتله، كلاكما قتله. وهذان الشابان أو الغلامان هما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء، معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء رضي الله عنهما. وورد يعني في تفاصيل أخرى يعني في قصة مقتل أبي جهل أن أول من لقيه اللي هو معاذ بن عمرو، معاذ بن عمرو بن الجموح اللي هو أحد هذين الشابين، قال: سمعت القوم يقولون أبو الحكم لا يخلص إليه. فلما وصل إليه وجد ايه يعني من حوله من قريش يقولون ابو الحكم لا يخلص الى هذا زعيمهم، فمن حوله يعني من قريش قالوا يعني يوصي بعضهم بعضا لا يصلن احد الى ايه ابي الحكم، يعني احيطوا به واحرصوا الا يصل احد اليه. فلما سمعتها جعلته من شأني فصمدت نحوه، فلما أمكنني ضربته ضربة أطنت قدمه بنصف ساقه، فضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي فتعلقت بجلدة، يعني إنه قطعت يد معاذ بن عمرو بن الجموح في يعني في أثناء مقاتلته لأبي جهل، فتعلقت يده بجلدة، يعني صارت يده مقطوعة معلقة بجلدة. وأجهضني القتال عنه فقاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي، فلما آذتني وضعت عليها قدمي ثم تمطيت بها عليها حتى طرحته، يعني من يعني تضحيته في سبيل الله تعالى، فصارت يده معلقة وهو يسحبها يعني خلفه، فضغط عليها برجله حتى يعني فصل يده رضي الله عنه. وعاش بعد ذلك إلى خلافة عثمان، ودوي من هذه تداوى من هذه الجراحة، وعاش إلى خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. وورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بسلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو، يعني رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني كلاكما قتله، معاذ بن عمرو ومعاذ بن عمرو ومعاذ بن عفراء، قال كلاكما قتله، لكن قضى بالسلب اللي هو متاع القتيل، ما يكون مع القتيل من المتعلقات الشخصية، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لما وجده في الغنائم بعد ذلك، أعطاه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، يعني لأنه كان صاحب يعني التضحية الأكبر في قتل أبي جهل. بقية قصة مقتل أبي جهل أيضا، أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مر على أبي جهل لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتماس أبي جهل في القتل، النبي صلى الله عليه وسلم إيه أمر بالتماس أبي جهل في القتل، أن المشركين قتل منهم 70 وأسر 70، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر إيه قال يعني ابحثوا عن أبي جهل من بين القتلى، ابحثوا عن أبي جهل. فالتمسه عبد الله بن مسعود في القتلى وهو عقير بآخر رمق، النبي صلى الله عليه وسلم يريد التأكد يعني أنه إيه يعني غادر الحياة بالفعل، أحيانا يصاب يعني المقاتل بجروح وإصابات وكذا، قد يغشى عليه وظن أنه مات وهو لم يمت بعد، وهذا الذي حصل بالفعل، أن عبد الله بن مسعود وصل إلى أبي جهل في القتلى وهو عقير، وهو يعني قدمه مقطوعة ومسخن يعني بالجراح والضربات في جسده، ولكنه لا يزال بآخر رمق، لا يزال لم يفارق الحياة بعد. فوضع رجله على عنقه، عبد الله بن مسعود وضع رجله على عنق أبي جهل، وكان قد آذاه مرة بمكة، وأبو جهل كان آذى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود كان من السابقين الأولين في يعني إلى الإسلام، وآذاه أبو جهل في مكة، فوضع عبد الله بن مسعود رجله على عنق أبي جهل ثم قال هل أخزاك الله يا عدو الله، قال وبما أخزاني لمن يكون الدين، فقال عبد الله بن مسعود لله ورسوله، لله ورسوله. ثم قال أبو جهل لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، أبو جهل يقول لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم، رويعي تصغير راعي، يعني أيها الراعي الصغير، يعني ارتقيت يعني صعدت إيه مرتقا صعبا، أنك صعدت يعني فوق يعني عنق أبي جهل وكذا. قال إني قاتلك، عبد الله بن مسعود قال لأبي جهل إني قاتلك، قال ما أنت بأول عبد قتل سيده، لا حول ولا قوة، قال ما أنت بأول عبد قتل سيده، يعني هو في الرمق الأخير، ومع ذلك والعياذ بالله يعني لا يزال فيه الكبر والغرور والعياذ بالله. وقال أبو جهل قال: فلو غيرك قتلني. أبو جهل يقول يعني كان يتمنى أن يقتله يعني شخص آخر، يعني يقول قتله فلان مثلا من الوجهاء يعني الكبراء وكذا أصحاب. أنا أظن الصعود عنه وجيه عظيم يعني في الإسلام، لكن بمقاييس الجاهلية يعني كان فقيرا راعي غنم وكذا. فهو يقول: لو غيرك قتلني. فاحتز رأسه عبد الله بن مسعود، احتز رأس ايه ابي جهل عشان يعني يطمئن تماما انه يعني فارق الحياة. فاحتز رأسه، فقطع رأسه وفصلها عن ايه عن جسده، ثم جاء به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جاب رأس ابي جهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هذا رأس عدو الله، هذا رأس عدو الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله الذي لا إله غيره، يستحلفه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم. قال عبد الله بن مسعود: والله الذي لا إله غيره. ثم ألقيته بين يديه فحمد الله، فحمد الله. وورد في بعض الروايات يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خر ساجدا، سجد شكرا لله تعالى عند مقتل أبي جهل. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حفنة من الحصباء، حفنة حصى، فاستقبل بها قريشا ثم قال: شاهت الوجوه، ثم نفخهم بها، رمى هذا الحصى عليهم وقال: شاهت الوجوه. وقال لأصحابه شدوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه شدوا، يعني إيه يعني يوصيهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمزيد من الإقدام يعني ومواصلة الضربات، لأن المشركون كانوا في ضعف شديد في هذه اللحظات، وبدأوا ينهزمون ويقتل منهم كبراءهم وكذا. فكانت الهزيمة، فكانت هزيمة المشركين، وقتل الله منهم 70 من صناديد قريش، وأثر 70، ولم يبق منهم رجل إلا دخل في عينه التراب. الحصباء التي رماها النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، فما منهم أحد إلا ودخل في عينه شيء من هذا التراب. وورد أن هذا معنى قوله سبحانه وتعالى وسبب نزول قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه الرمية التي رماها النبي صلى الله عليه وسلم من الحصباء والتراب، الحصى الصغير والتراب، رماها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأوصل الله تعالى رميته إلى كل واحد منهم، فأصابه شيء من التراب في عينه من رمية رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي هذه الأثناء كان سعد بن معاذ قائما على رأس العريش، العريش اللي هو الذي صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون يعني مقرا لقيادة الجيش، وفيه المصطفى عليه الصلاة والسلام من سعف النخيل والجريد وكذا يظلل النبي صلى الله عليه وسلم. فكان سعد بن معاذ قائما على رأس العريش متوشحا السيف، وضع عن السيف كالوشاح، الوشاح اللي هو ما يوضع على أحد العاتقين، والجنب الآخر الذي يلي يعني يوضع على الكتف الأيسر مع الجانب الأيمن من الخصر وكذا. فكان متوشحا سيفه، والسيف يعني مربوط برباط على هيئة الوشاح، في نفر من الأنصار يحرسون المصطفى عليه الصلاة والسلام. وحينئذ شاور النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر في الأسار. في هذه الأثناء بدأ يعني المشركون يقتلون ويؤسرون، ويؤتى بالأسرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم واحدا وراء الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم شاور أبا بكر وعمر في الأسرى، ماذا يصنعون بالأسرى؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه قال: هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان. أبو بكر قال: هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان. قال: هؤلاء الأسرى هم من قريش، يعني من قرابتنا، يعني مهاجرون من قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم من قريش، وهؤلاء الأسرى هم مشركون نعم، لكنهم من قرابتنا. أرى أن نأخذ منهم الفدية لتكون قوة لنا على الكفار وعسى أن يهديهم الله. كان رأي أبي بكر رضي الله عنه قال نأخذ منهم الفدية، نأخذ منهم الفداء، يعني نطالبهم بتعويض مالي، نستعين بهذا المال يكون قوة للمسلمين ونستعين به، في نفس الوقت يعني نطلق سراحهم مقابل المال عسى أن يهديهم الله سبحانه وتعالى، ولعله فيما بعد أن يهديهم الله. كان هذا رأي أبي بكر رضي الله عنه. وقال عمر رضي الله عنه كان رأيه قال ما أرى ذلك. عمر قال أنا لا أرى ذلك، أرى أن تمكنني من فلان، قريب لعمر. عمر قال أرى أن تمكنني من فلان، عمر قال أنا لا أرى أن نعفو عنه أو نفتديهم بمال ولا كذا، أنا أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه. تمكنني من أقاربي، نشوف مين في الأسرة دون أقاربي سلمني إياهم وأنا أقتله، وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن علي من عقيل ابن أبي طالب لو أخو علي كان مشركا وأسر في الأسرة، هو أسلم رضي الله عنه بعد ذلك، عقيل هذا رضي الله عنه أسلم فيما بعد، لكن في ذلك الوقت كان مشركا وأخذ مع الأسرة. فقالوا أن تمكنني من عقيل، تمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وحمزة من فلان أخيه، تمكن حمزة من أخيه فلان فيضرب عنقه حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين، حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة للمشركين، يعني يكون يعني برهانا ودليل، كل واحد منا يقتل أقاربه المشركين يكون يعني علامة على يعني أن ولاءنا للمؤمنين، وأن هؤلاء وإن كانوا إخوتنا وأقاربنا إلا أننا يعني نعاديهم في الله حيث حاربوا المسلمين وحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني الهوادة اللي هي يعني هاوده هوادة، يعني هاوده بمعنى المداهنة يعني والمسالمة والكلام. قال فهوي المصطفى عليه الصلاة والسلام ما قال أبو بكر رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام يعني مال إلى ما قاله أبو بكر رضي الله عنه وأخذ الفداء، وبالفعل يعني وافق النبي صلى الله عليه وسلم على افتدائهم بالأموال. فلما كان من الغد رأى عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يبكيان. في اليوم التالي جاء عمر وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يبكي هو وأبو بكر رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة فيما أخذتم من الفداء. قال يعني إن الله سبحانه وتعالى توعدهم المسلمين بعذاب على كونهم قبلوا الفداء، لكنه تعالى عفى عنهم وأنزل لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فعفى الله سبحانه وتعالى عنهم بعد أن كان يعني نزل الوعيد يعني بالعذاب، وكان العذاب يعني قريبا منهم، لكن الله تعالى رفعه عنهم سبحانه وتعالى. وأنزل الله سبحانه وتعالى آيات يعاتب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه يعني لم يقتل هؤلاء الأسر، فقال الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، يعني هؤلاء أول أسرى يعني يؤسرون من المشركين، فعاتب الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ما كان ينبغي للنبي عليه الصلاة والسلام أن أول يعني أسرى يأسرهم أنه يطلق سراحهم وكذا، وكان ينبغي أن يسخن في الأرض، أن يقتل منه حتى يعني تصبح للمسلمين يعني هيبة و يعني ويخافهم أعداؤهم ويرهبونهم، ثم بعد ذلك ممكن في غزوات يعني لاحقة يمكن أن يفتدي الأسرى في غزوات لاحقة، لكن هذه أول غزوة كان يعني يؤخذ فيها هذا العدد من الأسرى وكذا، فكان ينبغي أن يكونوا عبرة لمن وراءهم وكذا، لكن الله تعالى عفى عن النبي صلى الله عليه وسلم عاتبه في هذا، لكنه سبحانه وتعالى يعني عفى عنه. فلذلك بكى النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أن يعني أن مشورتهما وأن اجتهادهما كان خلاف الأولى وخلاف يعني ما هو الأفضل، لكن الله سبحانه وتعالى يعني تجاوز عن هذا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجالا من بني هاشم أخرجوا كرها لا حاجة لهم بقتال، فمن لقي أبا البختري بن هشام فلا يقتله، ومن لقي العباس فلا يقتله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بعض بني هاشم أخرجوا للقتال يعني كرها، أكرههم المشركون على الخروج للقتال، لأنهم في مكة لما أرادوا الخروج لغزوة بدر يعني فرضوا على كل بيت أن يخرج منهم ناس للقتال وكذا، وشددوا عليهم، فاضطر ناس إلى الخروج يعني كرها للقتال، لم يشاركوا في قتال المسلمين لكنهم كانوا في جيش المشركين وفي صفهم، ولم يكن لهم يعني رغبة في قتال المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن لقي أبا البختري ابن هشام، هذا واحد منهم، وأبو البختري ابن هشام هذا كان ممن قام في نقد الصحيفة، وكان لما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في شعب أبي طالب لو تذكرون مرة بنا، لما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبنو هاشم حوصروا في شعب بني طالب، فكان أبو البختري بن هشام هذا كان ممن يعني سعى في نقد الصحيفة التي تعاهد فيها قريش على أن يحاصروا المسلمين وألا يتزوجوا منهم ولا يتعاملوا معهم بتجارة ولا بكذا، فكان ممن سعى لنقد هذه الصحيفة وإخراج المسلمين من الحصار وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد يعني أن يكافئه، فقال يعني من لقيه رغم أنه خرج لقتالنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو خرج يعني مكرها ولم يشارك في القتال، كان في صف المشركين لكن يعني ما كان له رغبة في قتالنا، فمن لقيه فلا يقتله، ومن لقي العباس فلا يقتله، ومن لقي العباس فلا العباس ابن عبد المطلب وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من لقيه فلا يقتل. هذا أيضا ممن خرج يعني كرها، وكان يعني ولاؤه للمسلمين وكذا، لكن كان في مكة وأكره على الخروج. بعد ذلك يعني الذي حصل أنه بالنسبة لأبي البختري فإنه أدركه بعض المسلمين فأبى أن يستأسر، أبى أن يعني أدركه بعض المسلمين وقالوا له أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أوصانا ألا نقتلك، وأرادوا أن يأخذوه أسيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا له أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يقتلك وأوصانا بألا نقتلك، فأبى أن يستأسر، وكان معه زميل يعني أسر وكذا، فأخذ يدافع عنه ويقاتل وكذا حتى قتل يعني. وأما العباس يعني فأخذ مع الأسرى ثم أطلق سراحه لاحقا، العباس رضي الله عنه. وبعض الناس يعني بعض العلماء يقول إن العباس كان يعني قد أسلم سرا، لكن كان يكتم إيمانه، كان مستضعفا في مكة وكذا في ذلك الوقت، وآخرون يقولون إنه يعني لم يسلم إلا عند قبيل فتح مكة أو كذا، والله تعالى أعلم. طيب، من المواقف التي حصلت أيضا في هذه الغزوة العظيمة أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه مر ومعه أدراع استلبها، فلقيه أمية بن خلف ومعه ابنه علي. كان عبد الرحمن بن عوف معه أدراع استلبها، يعني أخذ هذه الأدراع سلبا يعني من أمتعة بعض القتلى الذين قتلهم، يعني قتلهم عبد الرحمن وأخذ دروعهم، سلب منهم الدروع التي كانوا يلبسونها، والدرع بيكون زي مثل القميص لكنه من الحديد منسوج من حلقات يعني حديدية كده صغيرة زي السلاسل كده الحديدية ومشبوك بعضها في بعض، ويلبس مثل القميص كذا له أكمام وله. فكان عبد الرحمن يعني إذا قتل منه هذه كانت تقي يعني ضربات السيوف وكذا، يكون عليه قميص من الحديد بحيث إذا ضرب بالسيف السيف يعني لا يؤثر فيه. فكان عبد الرحمن عوف يعني يقتل من يقتلهم منهم ويأخذ أدراعه وكذا. فلقيه أمية بن خلف ومعه ابنه علي، أمية بن خلف وابنه علي، أمية بن خلف هذا كان من زعماء المشركين، ومعه ابنه علي ابن أمية بن خلف. فقال أمية بن خلف: هل لك في فأنا خير لك من هذه الأدراع؟ أمية بن خلف يقول عبد الرحمن: هل لك في؟ يقول يعني يقول له يستنجد أمية بن خلف بعبد الرحمن بن عوف، يقول له: خذني أسيرا وأنا أحسن لك من هذه الأدراع. الأدراع طبعا إيه ثقيلة وهو يشيلها يعني مشغول بها. فقال له: ألقى عنك هذه الأدراع، ارميها وخذني يعني أسيرا وأنا خير لك من هذه الأدراع، سوف إيه أفتدي نفسي منك يعني بمال كثير أحسن لك من قيمة هذه الأدراع، أترك الأدراع وخذها. فطرح الأدراع وأخذهما، فإيه فرمى الأدراع في الأرض وتركها وأخذ أمية بن خلف وابنه علي. فقال أمية بن خلف: قال من الرجل منكم المعلم بريش النعام في صدره؟ المعلم اللي فيه يعني علامة حطت ريشة نعام في صدره. قال: ذاك حمزة. ابن عوف قال له: ذاك حمزة. قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. قال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل. وما يقول يقول هذا اللي حطت ريشة نعام في صدره هذا فعل بنا الأفاعيل، يعني مع ثياب الحرب وعليهم يعني يعني المغافر والأدراع وكذا يعني والبعد وكذا يعني، فلا يتبينون الملامح يعني مع الحركة وكونه مثلا يكون بعيدا عنه عليه يعني عدة الحرب التي تخفي يعني ملامح بدنه وكذا. طيب يقول عبد الرحمن بن عوف: فوالله إني لأقودهما إذ رآه بلال معي، وكان هو الذي يعذبه بمكة. قل عبد الرحمن بن عوف: بينما أنا إيه أقود أمية بن خلف وأقود إيه ابنه علي ابن أمية، مر بنا بلال ابن رباح رضي الله عنه، وهو الذي كان يعذبه بمكة. كان أمية بن خلف كان سيد بلال، كان بلال كان يعني عبدا مملوكا لأمية بن خلف، كان أمية بن خلف يعذب بلالا عذابا شديدا، هو الذي كان يعني يضع على صدره صخرة عظيمة في الحر وفي حر مكة في الصحراء ويعذبه عذابا شديدا، وهو ويقول له: أكفر بمحمد، وهو رضي الله عنه يقول: أحد أحد، لا يزيد على قوله أحد أحد. حتى اشتراه أبو بكر رضي الله عنه فيما بعد، اشترى بلالا وأعتقه في سبيل الله. فأمية بن خلف هذا هو كان سيد بلال الذي كان يعذبه عذابا شديدا في مكة. فبلال رأى أمية مأسورا بيد مين؟ عبد الرحمن بن عوف. فقال بلال: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. قال: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا، يعني لا نجاة لي إذا نجا أمية، لا بد أن إيه أن أنتقم منه. ثم صرخ بأعلى صوته، صرخ إيه بلال، نادى بأعلى صوته: يا أنصار الله، يا أنصار الله. ينادي الإيه الأنصار، الأنصار طبعا ما يعرفون أشخاص المشركين، يسمعون عنهم بس ما يعرفوا. فنادى الأنصار حتى إيه يأتي الأنصار ليخبرهم، يقول لهم: هذا أمية بن خلف الذي كان يعذبني ويعذب المسلمين، حتى يحرضهم عليه حتى إيه يساعدوه في قتله. فعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جعل إيه يعني يدافع عن أمية لأنه أسير، وهو يريد يعني أن يسلمه النبي صلى الله عليه وسلم ويفتديه المسلمون بمال كثير. وأمية هذا من زعماء المشركين ومن أغنيائهم، ويعني يمكن أن يفتديه المسلمون بمال، وبلال يريد أن يقتله، عبد الرحمن يريد أن يأخذه أسيرا ويسلمه حيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبلال مصر على إيه على قتله. فقال بلال: لا نجوت إن نجا. ثم صرخ كالأول فأحاطوا بنا، أحاط الإيه الأنصار، أحاط الأنصار بإيه يعني بعبد الرحمن بن عوف ومعه أمية وابنه علي. فأخذ رجل إيه السيف فضرب رجل ابنه فوقع، وصاح أمية إيه صيحة، أمية صاح صيحة يعني من أثر ضربه يعني ضربها وكذا. وورد يعني أن عبد الرحمن بن عوف يعني إيه وضعهما في الأرض وانكب عليهما يحاول الدفاع عنهما، فجعل يطعنانهما بالسيوف من تحت عبد الرحمن بن عوف فوقهم، وبلال والأنصار الذين جاءوا معه يطعنونهم من تحت بالسيوف، وهو يصرخ يعني أمية بن خلف من الضربات وكذا. فقال عبد الرحمن بن عوف قال: أنجو بنفسك ولا نجاة فما أغني عنه. فعبد الرحمن بن عوف استسلم في نهاية الأمر، ما عاد يستطيع أن يدافع عنه، قال له: أنجو بنفسك يعني خلاص، فما أغني عنك. فهبروهما بالسيوف، يعني الهبر اللي هو قطعوهما، هبر اللي القطع، قطع اللحم الكبيرة يعني، فأخذ عدد كبير عليهم يضربونهما بالسيوف. فيقول عبد الرحمن بن عوف: فيرحم الله بلالا ذهبت أدراعي وفجعني بأسيري. قل يرحم الله بلال، يعني فسبت الأدراع، كان معي أدراع، تركت الأدراع عشان الأسير، وجافج فراح قتل الأسيرين والأدراع تركها فراحت الأدراع رضي الله عنه. فكان هذا من المواقف العظيمة. فقتل يعني هذا أمية بن خلف، كان من رؤوس الكفر هو وابنه علي. ومما حصل أيضا من أحداث هذه الغزوة أن عكاشة بن محصن رضي الله عنه كان يقاتل حتى انقطع سيفه، كان معه سيف يعني ظل يقاتل حتى سيفه انكسر، يعني مع قوة السيف لكن مع كثرة القتال به تقطع السيف وتكسر. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جزلا من حطب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم معه سيف في المعركة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ناوله جزلا عودا من الحطب، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فهزه فعاد في يده سيف، فتحول عود الحطب إلى سيف في يد عكاشة رضي الله عنه. هذا من معجزات رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتلى أن يطرحوا في القليب، أن يطرحوا في القليب. القليب هذا عبارة عن يعني حفرة عظيمة كبيرة، حفرة يعني كبيرة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرح قتل المشركين بعضهم فوق بعض في هذه الحفرة هكذا. فوضعوا في القليب 24 رجلا، وضعوهم في القليب من قتل المشركين في هذه الحفرة، وضعوا فيها 24 قتيلا من قتل المشركين في حفرة واحدة ألقوهم فيه. ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا القليب فقال: يا أهل القليب، بئس عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم التي كنتم لنبيكم، كذبتموني وصدقني الناس. النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند القليب يخاطب هذه الجثث، فقال: كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وقاتلتموني ونصرني الناس. يا أهل القليب، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له صاحبه: أتكلم قوما موتى؟ وفي رواية: أتنادي قوما قد جيفوا؟ فالصحابة يتعجبون النبي صلى الله عليه وسلم واقف يخاطب هؤلاء الأموات. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا. وقال: لقد علموا أن ما وعدهم ربهم حقا. فقال يعني لستم بأسمع لما أقول من هؤلاء الموتى. وهذا فيه أن الموتى يسمعون كلام خطاب من كان قائما على قبرهم. بعض العلماء يقول إن هذا فقط يعني أول الدفن، يعني عند الدفن مباشرة يعني يسمعون الخطاب، ثم بعد ذلك لا يسمع الموتى من كلمهم عند قبرهم. وبعض العلماء يقول ان الموتى يسمعون من وقف على قبرهم وكلمهم، لكن لا يستطيعون الجواب. وعلم ذلك عند الله سبحانه وتعالى. حياة البرزخ يعني حياة يعني لها أحكامها التي يعلمها الله سبحانه وتعالى. ويوجد إشكال يعني بعض الناس يعني يستشكل توفيق بين هذا وبين قوله سبحانه وتعالى وما أنت بمسمع من في القبور، كيف نوفق بين هؤلاء؟ كون هؤلاء المقبورين سمعوا، والله سبحانه وتعالى يقول وما أنت بمسمع من في القبور. الجواب أن الآية الكريمة وما أنت بمسمع من في القبور اللي هو السماع اللي هو بمعنى الهداية، يعني السماع الذي يترتب عليه الهداية والانتفاع وكذا. يعني الله تعالى ينفي عن المشركين السمع، ليس بمعنى نفي السمع الحسي، ولكن بمعنى نفي السماع اللي هو بمعنى الاستجابة، يعني استمع بمعنى استجاب. وما أنت بمسمع من في القبور يعني لا أمل في هدايتهم أن يسمعوا سماعا ينتفعون به ويستجيبون، لكن السماع الذي لا ينتفعون به فيه توبيخ لهم وتبكيت لهم إذا كانوا مشركين، والسماع للمؤمنين اللي هو سماع الدعاء والسلام عندما يدعو لهم من يزور قبرهم، بالنسبة للمؤمنين من يسلم عليهم عند القبر ويدعو لهم أو كذا. فهذا سماع يعني، لكن ليس المقصود، لكن ليس السماع الذي يعني يستجيب به من كان كافرا أو يتوب به من كان عاصيا، هذا كان في الدنيا، لكن من في القبور لا يسمع بهذا المعنى، معنى لا يستجيب ولا يهتدي ولا كذا. ثم ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم عن بدر وجمع الغنيمة، يعني بدأ يرتحل عن بدر ويجمع جمع الغنائم، وبعث عبد الله ابن رواحة بشيرا إلى أهل العالية، وزيد بن حارثة بشيرا إلى أهل السافلة، لهما جانب المدينة طرفي المدينة. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة يبشر يعني حتى يصل مسرعا قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يبشر يعني جهة من المدينة بانتصار النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وبعث زيد بن حارثة يبشر أهل الجانب الآخر من المدينة. وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة ومعه الأسارى. يعني وشرع النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة الغنائم. في تلك الأثناء كان أهل مكة يعني ينتظرون الأخبار، يعني الآن أهل المدينة جاءهم البشير يبشرهم بالنصر. أهل مكة من المشركين في ذلك الوقت كانوا ينتظرون أخبار المعركة. فجاءهم رجل من خزاعة، أول يعني من بشرهم بمصيبة الهزيمة التي حلت بهم ومقتل كبرائهم. فقالوا ما وراءك؟ قال قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو الحكم اللي هو أبو جهل وزمعة بن الأسود وأمية بن خلف ونبيه ومنبه ابن الحجاج وأبو البختري، كل دول زعماء الكفر، صناديد الكفاء. فجعل يعد ثم وجعل يعدد اشراف قريش، وفلان عد كل اشراف قريش الذين كانوا في تلك المعركه ممن قتل. قال صفوان بن اميه وهو قاعد بالحجر. صفوان هذا هو صفوان بن اميه بن خلف، قتل في هذه المعركه ابوه اللي هو اميه بن خلف، وقتل من ايضا أخوه اللي هو علي بن أمية بن خلف. فصفوان بن أمية كان في مكة في ذلك الوقت، كان أبوه وأخوه ذهبا للقتال وهو جالس ينتظر وهو قاعد بالحجر. قال والله إن يعقل هذا، يعني لا يعقل هذا، قال والله هذا مجنون، هذا اللي جالس يتكلم هذا، سألوه عني. قال اسألوه قولوا له ماذا فعل صفوان بن أمية، هيقول لكم قتل هو كمان، وهو أصلا ما خرج من المعركة أصلا. قال لهم ده هذا أكيد مجنون، هذا كل هؤلاء يعني كيف قتل هؤلاء كلهم؟ قال ده هذا مجنون، لو سألتموه قلتم ماذا فعل صفوان بن أمية قال لكم قتل هو كمان. فقال اسألوه عني كده شوفوا هو يعني يعي ما يقول ولا يتكلم. فقال سألوه عني، فذهبوا فعلا يتأكدون هل هو يعني يدرك ما يقول ولا. فقالوا ماذا فعل صفوان؟ قال ها هو، قال له ماذا فعل صفوان؟ قال له صفوان هو جالس أمامكم وقد رأيت أباه وأخاه حين قتل. أنا شفت أبوه وشفت أخوه حين قتل، قتل أبوه وأخوه. ثم قدم أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، هذا واحد من إيه، ممن كان مع جيش المشركين، كان برضو من أوائل من إيه قدم مكة. فقال أبو لهب هلم إلي فعندك لعمري الخبر. أبو لهب برضو كما احنا مر بنا أن أبو لهب ما خرج في غزوة بدر، لم يخرج أبو لهب للقتال، كان في مكة جالسا. فلما شاف، لما رأى أبا سفيان بن الحارث فقال إيه هلم إلي، تعالى عندي، يعني عندك الإيه الخبر اليقين، تعالى حدثني ماذا حصل. فجلس إليه والناس قيام عليه، أبو لهب يعني جالس، وكان يجلسون في المسجد الحرام أو كذا، وأبو لهب جالس، وجاء أبو سفيان ابن الحارث، هذا ممن شهد المعركة، وأبو لهب جالس في مكة ويريد أن يستطلع الأخبار. فاقترب منه والناس قيام عليه، وتجمع الناس يعني ينصتون ويريدون أن يتسمعوا الأخبار. فقال أبو سفيان ابن الحارث ما هو إلا أن لقينا القوم منحناهم أكتافنا يقتلونا ويأسرونا كيف شاءوا. قال له مجرد ما بدأت المعركة، ما مجرد ما بدأت المعركة ومنحناهم أكتافنا وأعطيناهم أكتافنا يقتلونا ويأسرونا كيف شاءوا، يقتلوننا ويم الله ما لمت الناس. يحلف يقول يعني ويم الله يعني وأيمن الله، وأيمن الله يقسم بأيمان الله يعني وأيمن الله. فقال ويم الله ما لمت الناس، قال لا ألوم الناس، رأيت رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض لا يقوم لها شيء. قال يعني صحيح أنا يعني استسلمنا وانهزمنا، لكن أنا لا ألوم الناس، رأيت رجالا بيضا على خيل بلق، الخيل بلق برضو اللي هي البيضاء، بين السماء والأرض لا يقوم لها شيء، ما يستطيع أحد من البشر أن يقاومهم أو يتصدى لهم. قال أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان للعباس، وهو جالس مع أم الفضل، أبو رافع هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان في ذلك الوقت كان إيه، كان يعني مولا للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، مجالسا عنده وعند أم العباس. طبعا كان في الأسرة كما ذكرنا، فكان خرج يعني العباس للقتال، زوجة العباس اللي هي أم الفضل، أم الفضل اللي هي زوجة العباس، وكان إيه أبو رافع هو يعني مولاهم يخدمهم وكذا، وجالس يعني عند أم الفضل. فضرب أبو لهب، فأبو رافع قال تلك الملائكة، أبو رافع كان جالس يسمع الخبر، فلما قال تلك الملائكة، فضرب أبو لهب وجهي ثم احتملني وضرب بي الأرض وكنت ضعيفا. فأبو لهب من الغيظ، فطلع غيظه يعني في هذا المولى الضعيف وكذا، فضرب وجهه ثم أخذه وحمله وقذفه فضرب به الأرض. وقامت أم الفضل إلى عمود، فأم الفضل سيدته يعني غضبت، فقامت إلى عمود فضربت به أبا لهب فشجته شجة منكرة، أخذت عمودا وضربت به أبا لهب فشجته شجة منكرة، وقالت استضعفته أن غاب سيده، يعني عشان سيده غايب العباس استضعفت هذا المولى وخرجت يعني غيظك فيه. فقام موليا ذليلا، فقام يعني ذليلا موليا ورأسه مشجوجة بهذا العمود. فما عاش إلا 7 ليال حتى أتاه الله بالعدسة فقتله، بعد هذه الشجة التي ضرب في رأسه ما كملش 7 ليال وأصابه داء، مرض يعني يقال له العدسة وكذا، فقتله هذا المرض. وبقي بعد يومه 3 أيام لا تقرب جنازته ولا يحاول دفنه. أبو لهب يعني أخزاه الله تعالى عند موته، أنه لما أصابه هذا المرض فهو مرض يعني معدي وكذا، الذي يعني يلمسه ينتقل إليه الداء. وفي نفس الوقت كانت له رائحة منتنة يعني بسبب هذا المرض، أنتن جسمه وصار له رائحة يعني لا تطاق، ولا وأي واحد يلمسه يعني ينتقل إليه هذا الداء. فظل 3 أيام ما في أحد يريد أن إيه أن يعني أن يشارك في دفنه. فلما خافوا السبة، فبعدين قومه يعني وقرابته خافوا السبة، يقولوا يعني أبناؤه، كان يعني يوجد أبناؤه اللي هم عتبة وعتيبة أبناء أبي لهب يعني، فخافوا الإيه المسبة يعني، يقولون أبوه أبوكم مات وما دفنتوه وكذا. حفروا له، فحفروا له حفرة كذا في مكان يعني بعيد، ثم دفعوه في حفرته يعني، أو ورد أنهم كلفوا بعض العبيد وكذا يعني أن يأخذوا معهم يعني عصيا طويلة وكذا ويدحرجوه بأطراف العصي حتى يعني يضعوه في تلك الحفرة، ودفنوه في حفرته وقذفوه بالحجارة من بعيد حتى وروا، ما يريد أحد أن يلمسه يعني، فجعلوا يدحرجونه بالعصي ويحذفوا حجارة من بعيد كذا حتى إيه يتدحرج يعني ويدخل داخل تلك الحفرة والعياذ بالله، حتى واروه. فكان هذا يعني مما أخزاه الله به إيه في الدنيا والعياذ بالله. ثم أرسلت قريش في فداء الإيه الأسرى، بدأت قريش ترسل إيه تطلب افتداء الأسرى بالأموال. فكان من ضمن الأسرى سهيل بن عمرو، سهيل بن عمرو، وكان قام خطيبا في جمع قريش لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان سهيل بن عمرو هذا كان قام فخطب في قريش يحرضهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. فقال عمر دعني أدلع لسانه فلا يقوم خطيبا عليك في موطن. عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم طيب أنت تريد يعني تطلق سراح وتفتدي المال، نفتديه بالمال بس قبل ما نسلمه لهم نخلع لسانه عشان ما يروح يخطب يعني في موطن من اخر يحرض الناس عليك وعلى قتال المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عسى ان يقوم مقاما لا تذمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعني نطلق يعني خلاص نقبل الفداء ونسلمه يعني بدون يعني تشويه له ولا ايذاء له، عسى ان يقوم مقاما لا تذمه. فحصل يعني ما رجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ان كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قام ايه سهيل بن عمرو وخطب في اهل مكة يثبتهم على الاسلام وعلى الدين، لما كان الناس بدأوا يرتدون وكذا، فجعل ايه يثبت اهل مكة على الدين وعلى الاسلام عند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان له دور في تثبيت اهل مكة على الدين فلم يرتدوا كما ارتد يعني كثير من بلاد الجزيرة وكذا. فلسانه هذا يعني كان في نصرة الدين في وقت لاحق. طيب كذلك نعم اسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. سهيل بن عمرو اسلم بعد ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وثبت الناس على الدين بعد وفاته رضي الله عنه. كذلك كان من ضمن الأسرى أبو العاص بن الربيع، زوج من؟ زوج زينب بنت المصطفى عليه الصلاة والسلام. زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجها أبو العاص بن الربيع كان إيه من ضمن الأسرى، كان من المشركين ممن أسر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه في مصاهرته، النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني عليه يعني أنه يعمل الصهر وقال وعدني فوفى لي وكذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه في مصاهرته ابنته اللي هو أبو العاص بن الربيع. هو طبعا أسلم رضي الله عنه بعد ذلك، لكن في ذلك الوقت كان مشركا وأسلم. وهو ابن أخت خديجة، هو يعني هو تزوج زينب وهو ابن أخت خديجة، يعني هي زينب، وزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها، يعني زينب تكون له إيه بنته خالته، بنت خالته يعني، فزينب تكون بنت خالته يعني، وهي زوجته في نفس الوقت رضي الله عنه. وكانت قريش بذلت له الرغائب أن يفارق زينب فأبى، وهو من وكان من المعدودين مالا وتجارة وأمانا. فقريش حاولوا يعني من أجل إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني طلبوا من أبي العاص بن ربيعة أن يطلق زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وعرضوا عليه أموالا كثيرة وأن يعوضوه بما يشاء وكذا، فرفض يعني أن يطلق زينب رضي الله عنه. وكان إيه وكان من أغنى قريش يعني، وأكثرهم مالا وتجارة وكذا. فبعثت زينب في فداء زوجها بمال وبقلادة كانت خديجة أدخلتها بها عليه. فزينب رضي الله عنها بعثت إيه وهي في مكة، فبعثت تفتدي زوجها، فبعثت أموالا، وكان من ضمن هذه الأموال قلادة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذه بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت خديجة اللي هي أمها كانت إيه أهدتها إليها في يوم زواجها قلادة، كانت يعني فكانت إيه تعتز بها يعني زينب أمها خديجة أهدتها هذه القلادة في يوم زواجها وكذا، وأدخلتها بها يعني في يوم دخولها بزوجها أبو العاص. فزينب يعني خلعت هذه القلادة وبعثتها، وبعثت معها أموالا تفتدي بها زوجها إيه أبا العاص. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها النبي صلى الله عليه وسلم، إيه رأى هذه القلادة رق لها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رحم إيه ابنته، يعلم أن هذه القلادة يعني عزيزة عليها، ويعني وهي يعني أنفس شيء يعني في ممتلكاتها وكذا. فرق لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يجبرهم على هذا، لكن يعني أشار عليهم أو اقترح عليهم، قال: لو رأيتم أن تطلقوا لها الأسير، يعني تجعلوا هذا الأسير يعني استثناء، هو أصلا افتديهم بالمال، لكن هذا إيه لو جعلتموه استثناء يعني وأطلقتم سراحه ورددتم على زينب إيه مالها الذي أرسلته لافتداء أبي العاص. ففعلوا هذا، وإيه وأطلقوا يعني قالوا يعني الصحابة رضي الله عنهم قالوا: ما شئت يا رسول الله، نطلق سراحه ونرد عليها مالها. وشرط عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلي سبيل ابنته، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: نطلق سراحك وبدون أموال، بس على شرط يعني مجرد ما تصل مكة تطلق سراح زينب وتتركها إيه تأتي إلي في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أنها تأتي إليه في المدينة، ففعل، فوافق يعني أبو العاص، وقال خلاص يعني مجرد ما يصل مكة يعني يطلق سراحها ويتركها تهاجر إلى أبيها صلى الله عليه وسلم في المدينة. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة يعني إلى يعني موضع معين يعني قريب من مكة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وكلف زيد بن حارثة رضي الله عنه بهذه المهمة اللي هو إحضار زينب. وزيد بن حارثة كان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم تبناه في الجاهلية، لكن قبل إيه تحريم التبني وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل زيد بن حارثة وكلفه بهذه المهمة، أنه يمكث في مكان معين محدد، بطن من البطون القريبة من مكة، زي وادي كده من الأودية القريبة من مكة، أنه يمكث في مكان محدد، وأبو العاص يذهب إلى مكة ويعني يخرج زينب إلى هذا المكان، أو يرسلها مع أحد إلى هذا المكان يسلمها لزيد، وزيد يتولى إيه توصيلها إلى أبيها صلى الله عليه وسلم. فذهب زيد بن حارثة وانتظر في المكان المحدد، وخرج بها من مكة كنانة بن الربيع أخو زوجها. فأبو العاص بن الربيع وصل مكة، وبعدين بعث إيه زينب مع أخيه اللي هو كنانة بن الربيع، مع أخيه كنانة بن الربيع يوصلها، قال وصلها لزيد بن حارثة في المكان الفلاني سلمها لزيد. فخرج في طلبها رجال من قريش، قريش إيه أخذتهم الحمية الجاهلية وقالوا إيه يعني لا لن نتركها تصل يعني إلى أبيها صلى الله عليه وسلم، يريدون الانتقام من النبي صلى الله عليه وسلم بمنع ابنته من الإيه الهجرة إليه والوصول إليه عليه الصلاة والسلام. فسمعوا بالخبر يعني ممكن حاول تكتموا على الخبر، لكن إيه يعني سمعوا به، فخرجوا في طلبها. فأدركوها بذي طوى، أدركوها بمنطقة ذي طوى، وكانت في هذا الوقت لا تزال مع كنانة ابن الربيع اللي هو أخو زوجها، لسه ما وصلت إلى المكان الذي فيه زيد. وكان أولهم هبار بن الأسود، كان هبار بن الأسود ده من المشركين الذين خرجوا يطاردون زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فروعها بالرمح فأجهضت، كانت حاملا رضي الله عنها فروعها بالرمح، رمح عصا طويلة في طرف ياسن مدبب وكذا، فروعها بالرمح يعني كأنه سيلقيه عليها ليصيبها وكذا، فأجهضت وكانت حاملا، فنثر حموها كنانته، فحموها اللي هو كنانة ابن الربيع هذا نثر، كان معه واسمه كنانة، ونثر كنانته، كنانة اللي هي وعاء السهام يعني، كان معه سهام، فألقى السهام كده أمامهم وقال لهم: لا يدنو مني رجل إلا وضعت فيه سهما. وضع السهام أمامه، قال: أي واحد هيقترب سيقترب منكم يعني سأضربه بسهم وكذا. فانهزموا فولوا يعني خافوا القتل فانصرفوا. وأتى أبو سفيان في جملة من قريش، وجاء أبو سفيان اللي هو زعيم المشركين بقى بعد مقتل زعمائهم، أصبحت الزعامة انتهت إلى أبي سفيان بن حرب اللي هو الذي سيتولى قيادة جيش المشركين بعد ذلك في غزوة أحد وفي غزوة الأحزاب وكذا. فأبو سفيان بن حرب في خلاص بعد مقتل كل الزعماء الذين كانوا أكبر منه صار هو زعيم قريش. فجاء أبو سفيان ابن حرب ومعه مجموعة من قريش وكلموا كنانة ابن الربيع، كلموه كذا وقالوا له، طلبوا منه أن يرجع بها، قالوا له: طيب احنا لنا عندك طلب يعني ارجع بها، قالوا لكنانة ارجع بها وأخرجها ليلا لئلا يظن بهم الضعف والوهم، عشان ما يقولوش ان قريشا يعني كانوا يخافون دايما من العار وان يقال انهم يعني ضعفاء وكذا. فقال له: يعني انت الان خارج بها نهارا كانك تتحداهم يعني، وانت الان كانك تتحدى قريشا يعني وخارج بها في النهار وما في احد استطاع ان يقترب منك ولا كذا. فقال له: بس رجعها وانتظر حتى يدخل الليل واخرج بها بالليل يعني سرا وكانها خرجت يعني تهريبا كده خفية، بس ما انك خرجت بها يعني متحديا لقريش وكذا. ففعل، فرجع بها في النهار وانتظر في الليل وخرج عشان يعني يريحهم وفي نفس الوقت يعني يحصل المقصود. فرجع بها وفي الليل اخرجوها يعني كأنها خرجت سرا وكذا، وتغافلوا يعني كأنهم لا يعلمون ان هي خرجت بالليل. واسلمها زيدا فاحضرها، فخرج بها كنانة بالليل وأسلمها لزيد، وكان زيد يعني ابن حارثة رضي الله عنه منتظرا في هذا المكان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم بلغه يعني ما فعله هبار أنه كان سببا في إجهاض ابنته وكذا، فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يحرق هبارا بالنار وأمر بتحريقه بالنار، ثم إنه صلى الله عليه وسلم يعني منع من ذلك وقال: لا يعذب بالنار إلا رب النار، إن وجدتموهما فاقتلوهما، لو هبار بن أسود والرجل الآخر الذي كان معه وخرجوا يطاردون زينب وأجهضوها وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن وجدتموهما فاقتلوهما، كان الأول قال: إن وجدتموهما فأحرقوهما بالنار، ثم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار، إن وجدتموهما فاقتلوهما. ثم بعد ذلك يعني بالنسبة لأبو العاص بن الربيع يعني دارت الأحداث بعد هذا، وقدم مسلما فيما بعد على الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بعد ذلك. ولما أسلم رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجته زينب بالنكاح الأول، يعني لم يعقد له عقدا جديدا لأنه كان له عقد عليها. فلما أسلم رضي الله عنه فرده وقدم مهاجرا الى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينه لما وصلت ابنته زينب. هو بعد ذلك كان لقريش عنده اموال وكذا، فسلمهم اموالهم ورد الى كل منهم متاعه وكذا، ثم خرج مهاجرا الى المدينه واسلم ورده النبي صلى الله عليه وسلم اليها بالنكاح الاول. واطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراح يعني بعض يعني بعض الأسرى من قريش أطلق سراحه مقابل إيه؟ تعليم غلمان، تعليم يعني أطفال المسلمين الكتابة. بعض أسرى قريش كانوا يعلمون الكتابة، يعني يحسنون الكتابة وكذا، فجعل فداءهم أن يعلم كل واحد منهم 10 من يعني شباب المسلمين الكتابة، فجعل واحد منهم يعلم 10 الكتابة، يعلم الهجاء والكتابة وكذا، ويطلق سراحه مقابل ذلك، وكان هذا من يعني سببا في انتشار يعني الكتابة في المدينة، وكان ممن تعلم الكتابة في ذلك الوقت اللي هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، كان غلاما صغيرا من الأنصار وتعلم الكتابة من بعض الأسرى من قريش، علموه الكتابة، اللي هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، كان غلاما صغيرا من الأنصار وتعلم الكتابة من بعض الأسرى من قريش، وتولى بعد ذلك يعني كان كاتبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد. ومن ضمن الأسرى كان بعض الفقراء الذين ليس لهم مال يعني للفداء، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحهم بغير مقابل، منهم إيه؟ أبو عزة الشاعر. أبو عزة الشاعر، أبو عزة هذا كان شاعرا وخرج يقاتل، وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم وبعدين قال يعني إن لي يعني 7 لا عائلة لهن غيري، وأنا فقير وليس عندي مال يعني أفتدي به نفسي وكذا، واستعطف النبي صلى الله عليه وسلم، فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحه، لكن اشترط عليه، قال أطلق سراحك بس بشرط يعني إيه، لا تخرج يعني لقتالنا بعد ذلك أبدا، ولا تساعد على قتال المسلمين أبدا وكذا، وأخذ عليه العهد بهذا وأطلق سراحه، لكنه غدر إيه بالعهد، مجرد ما وصل ورجع إيه بعد ذلك في غزوة أظن في حمراء الأسد وكذا سيأتي، خرج يقاتل المسلمين بعد ذلك في مرة أخرى وأسر مرة ثانية، خرج يقاتل المسلمين بعد ذلك وأسر مرة ثانية، فجعل برضه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا فقير ولي 7 ولا عائلة لهن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا أتركك يعني ترجع إلى مكة إيه تقول خدعت محمدا مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، قال عفونا عنك المرة الماضية وأخذنا عليك العهد أنك لا تقاتل المسلمين مرة أخرى ولا كذا، فما تروح مرة تروح ترجع لمكة وتقول لهم خدعت محمدا مرتين، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، اقتلوه، وأمر بقتله وقتلوه في المرة الثانية، لكن في غزوة بدر أطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحه بغير مقابل. واستشهد من المسلمين في غزوة بدر 14 6 من المهاجرين و8 من الأنصار رضي الله عنه. فكانت هذه أبرز يعني أحداث هذه الغزوة العظيمة التي يعني سماها الله تعالى يوم الفرقان، وكانت يعني نصرا عظيما للمسلمين، وصارت للمسلمين يعني هيبة ولهم منعة وقوة بفضل الله تعالى بعد هذه الغزوة، وتوطدت أركان يعني دولة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن غزوة بني قينقاع، اللي هي الغزوة 6 من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. تفضل. لا، عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود كان killing Abu Jahl. نعم. And Bilal killing the people that tortured him. How did they know they had the right to kill him? How did they know that was the right thing to do? بالنسبة لكون عبد الله بن مسعود قتل أبا جهل وبلال قتل أمية بن خلف، كيف علم أن لهما الحق يعني في قتله أو كذا؟ نعم. يعني هم فهم هذا من الإذن العام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في وقت معركة ووقت قتال، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حرض المسلمين على قتال المشركين، فطالما كان يعني في وضع قتال ووضع معركة، والنبي صلى الله عليه وسلم حث المسلمين على قتال المشركين وكذا ولم ينههم، يعني ففهموا من هذا أنه معهم الإذن والتصريح من النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين طالما لم يعني ينههم عن شخص بعينه أو كذا في أرض معركة وفي وضع قتال يعني. بارك الله فيك. طيب هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله. نعم نعم في وقت معركة وقتال والنبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.